اكل منها ان انا افكر بالخطه دي الداخله وهذا على رصيد كل شهر. احنا قلنا ان الموازنات اللي فاتت لقينا في موازنات كميه يعني فيها بس كميات او ماليه ان انا بضرب في السعر ده بيديني قيمه المشتريات او قيمه لكن الحاجات دي في جزء منها حصل نقدا حسب السياسه اللي انا شغال بيها وجزء منها ممكن يدفع نقدا الاجر وهكذا. الموازنه النقديه بقى بتركز على الاجزاء النقديه عشان درجه السيوله اللي انت المفروض تكون محتفظ بيها في الخزنه او في رصيدك في البنك وتعرف انت كل اول شهر لازم يبقى معاك قد ايه. طيب فهنا ان الموازنه النقديه دي بيبقى فيها حاجتين، حاجه اسمها تدفقات نقديه داخله وتدفقات نقديه خارجه. تمام؟ تدفقات نقديه داخله وتدفقات نقديه خارجه. يعني ايه كل الحاجات النقديه اللي ممكن تدخل الشركه خلال الشهر مثلا؟ فاحنا لو فكرنا مع بعض كده احنا عندنا اول حاجه مبيعات نقديه. ان انت بتبيع بضاعه نقديه. تمام؟ رقم اثنين متحصلات من مبيعات اجله. يعني انت في الشهر اللي فات بايع على الحساب لكن هتلم فلوسها الشهر ده. فبالنسبه للشهر الجديد دي تدفقات نقديه داخله. يبقى لو انا بعت نقدا وانا واقف يبقى دي مبيعات تدفقات نقديه داخله. لو انا كنت بايع على حساب قبل كده وبجمع فلوس الشهر ده يبقى تدفقات نقديه داخله. اللي هي في متحصلات من المدينون او من المدينين او بيسموهم العملاء. رقم اربعه متحصلات من بيع اصول. لو انت الشهر ده عندك اساس قديم او كرده او آلة عاوز تبيعها برضه يعتبر تدفقات نقدية داخلة. بس أنا بقول اللفظين. تمام؟ عندك إيه تاني ممكن تحصل منه فلوس؟ فكروا معايا. ممكن يكون إيجار محصل أو إيرادات أخرى. فوائد ودائع أو استثمارات. او اسهم. المهم اي فلوس نقديه هتدخل لك خلال الشهر دي اسمها تدفقات نقديه داخله. ماشي؟ طيب التدفقات النقديه الخارجه عكس اللي فات. اذا كنت انت بتبيع نقدا فانت ممكن تشتري نقدا. يبقى هنا مشتريات نقديه. ولو كنت شارع على الحساب وهتسدد الشهر الجديد يبقى مدفوعات عن مشتريات آجلة. مدفوعات عن مشتريات آجلة أو بيسموها مدفوعات للموردين. هم الدائنون. وزي ما أنت هتبيع أصول هتشتري أصول يبقى هنا مدفوعات لشراء أصول. في هنا برضو اسمها تكاليف جارية. يعني انت بتدفع مثلا اجور بتدفع صيانة بتدفع اي حاجة تانية بقى. تكاليف الجارية بتاعتك اللي هي الشهرية. تمام؟ المهم اي مدفوعات نقدية تعتبر تدفقات نقدية خارجة. طيب كل شهر هنبقى عاوزين نتوقع ايه الفلوس النقديه الداخله، هنطرح منها ايه الفلوس النقديه الخارجه، ونشوف رصيد اول الشهر اخر الشهر عشان ابقى عارف السيوله بتاعتي ماشيه ازاي. طيب احنا قلنا ان كل موازنه بيبقى ليها معادله. طب المعادله دي بتاعت الموازنه دي ايه؟ المعادله بتاعتها اللي هو رصيد النقديه اول الشهر تضيف عليه التدفقات النقديه الخارجه تطرح سوري الداخله تطرح من التدفقات النقديه الخارجه. تمام؟ هنشوف الاول في فائض ولا في عجز. لو في عجز هنطرد ولا لا. وبعدين نشوف رصيد اخر الشهر. فلو بصينا كده مع بعض برضو الشهور بتبقى افقي، يناير فبراير مارس، المعادله بتاعتها كبيره شويه، رصيد اول الشهر وبعدين المتحصلات النقديه اللي هي التصرفات النقديه الداخله، لما تجمع الاثنين على بعض اسمهم النقديه المتاحه. صح كده؟ انا كان معايا 1000 وحصلت 2000 يبقى المتاح معايا 3. هنطرح منه المدفوعات النقديه اللي هي التصرفات النقديه الخارجه، هيديك العجز او الفائض النقدي، يا اما عندك عجز في الفلوس يا اما عندك فائض في الفلوس. بناء عليه انت هتقرر بقى تقترض اول الشهر ولا انت معاك زياده وهتسدد القروض والفوائد القديمه. في الاخر هيتبقى معاك رصيد اخر الشهر. لو خدنا زي ارقام افتراضيه كده مثلا هنا كده هنقول ان رصيد اول الشهر 10000 جنيه تمام؟ وبعدين انا خلال الشهر جالي متحصلات نقديه 90000 جنيه. يبقى النقديه المتاحه كام يا شباب؟ 100000 جنيه تمام؟ طيب المدفوعات بتاعتي هنقول ان هي لا مش هنقول 80 هنقول 120000. يعني الضرب المصاريف اللي انا هدفعها خلال الشهر 120. يبقى انت عندك ايه بقى فائض العجز؟ انا عندي هنا 20000 جنيه عجز. طيب في حاجه اسمها بقى ايه الحد الادنى الواجب الاحتفاظ به من النقديه. يعني المفروض ان انت من خبرتك وتعاملاتك ان انت في الخزنه لازم كل شهر لازم يكون موجود اخر الشهر 50000 جنيه مثلا. طيب يبقى انا المفروض طبقا لتوقعاتي ان انا في شهر يناير ده هيبقى عندي عجز 20000. محتاج ان انا اسد العجز وعندي حد ادنى واجب احتفاظ به 50. يبقى انت هتبقى تفكر في ايه بقى؟ ان انا لازم اوفر قد ايه؟ 70000 جنيه، لازم اوفر زائد الحد الادنى. يبقى هنا توفير 70000 جنيه. طبعا في طرق كتير، يعني في نبدا بقى نقول لك لا طب نزود التصرفات النقديه الداخله، نحاول بدل ما نبيع بالاجل نبيع على النقد. اذا كنا عندنا الات وحاجات قديمه نتخلص منها، او ان احنا نقلل المصاريف بتاعتنا، في سياسات كتير يعني. لكن هنا للتسهيل في العمليه قال لك ان انت هتقترض. فالمفروض ان انا اروح اقترض كام؟ 70000 جنيه. يبقى احنا هنا الاقتراض بتاعنا هيبقى 20000، هنقول 20 عكس زائد 50 حد ادنى، صح كده؟ ايش في ده ولا ايه؟ بدل المحبوسه حد ادنى. طب انت لما هتقترض 70000 جنيه هل هتسدد في نفس الشهر؟ ها؟ لا انت طبعا لسه لما يبقى في فائض ابقى ايه؟ او لما حسب الاتفاق بعد كده ابقى سدد، فبالتالي طالما انت اقترضت في الشهر مفيش سداد ومفيش سداد فوائد، يبقى رصيد اخر الشهر في الخزنه هيبقى كام؟ 50 ولا 70؟ 50، لان انا ال 20 السالب دي زائد 70 موجب هيطلع الباقي كام؟ 50000 جنيه. ده اخر مين؟ عشان يناير، صح كده؟ يبقى نقول تاني بالراحه، كان معايا 10 وجالي 90 يبقى المتاح 100، هصرف 120 وانا عندي عجز 20 وعندي حد ادنى 50 يبقى لازم اقترض او اتصرف في 70000 جنيه عشان اسد ال 20 العجز يبقى لي 50000 طيب اخر يناير اللي هو اول مين يبقى اخد الرقم ده واطلع بيه فوق صح كده يبقى ال 50 دي طلعت فوق ده اخر وده اول وابدا برضو ادرس شهر فبراير هيجي لي كام زي مثلا جالي 100000 جنيه تمام يبقى انا النقديه المتاحه 150000 طيب هنصرف 100000 في حاجه لوكي دلوقتي نعم في موازنه المتحصلات دي هجيبها منين عارفه ازاي توقعات انت مبيعات كان عملنا موازنه المبيعات صح بناء على موازنه المبيعات وعلى سياسه البيع انت بتبيع نقدا ولا بالاجل انت مثلا في موازنه المبيعات شهر يناير ابيع ب 50000 جنيه لو انا ماشي سياسه نقدا يبقى في 50000 جنيه نقديه في شهر يناير لو انا ماشي ب 50% نقدا يبقى نص المبيعات اللي في موازنه المبيعات تعتبر نقديه في موازنه نقديه تمام طب انا هبيع انا معايا 150 هصرف 100 يبقى الفائض كام 50000 جنيه صح طيب اقترض ولا ما اقترضش ها اقترض الاول ولا ما اقترضش سيبك من السؤال الاول هدف الاقتراض انا طالما المبلغ لا يقل عن الحد الادنى يبقى انا ما اقترضش انا المفروض يبقى عندي 50000 واللي موجود دلوقتي 50 يبقى بالتالي لا يوجد اقتراض تمام يبقى هنا ما فيش اقتراض لان الفائض يساوي الحد الادنى ماشي وما ينفعش اسدد لان الحد الادنى طيب طب لو هل ينفع اسدد لا مش هينفع ليه لان لو خدت من 50000 يبقى انا نزلت عن الحد الادنى يبقى انا برضه مش هسدد ما سددتش كويس هقول لحضرتك ثانيه هو طبعا الكلام ده مش مظبوط قوي لان المفروض ان انت بتستدد في القرض على تواريخ لسداد الاصل القرض وتاريخ لسداد الايه الفوائد اللي موجود تمام بس انا يعني هم مديين يعني تبسيط كده للعمليه ان احنا نحسب بس القصه بتاعه القصه دي الدخله والايه والخدمه لان المفروض ان مش كل حاجه هنقترض يعني مش اول ما يبقى عندك عجز في النقديه ما فيش شركات بتقترض عشان تصرف على طول يعني بس انت اساسا في الشركه مش مجرد ان انت ما عندكش قرشين في الخزنه تقول اروح اقترض عمر الخزنه انت بتقترض عشان انت عندك مشروع معين تمام وبناء عليه بتسدد هو هنا كلمه الاقتراض معناها ان انا اتصرف في حاجه تجيب لي النقديه وهنشوف دلوقتي بشكل اوسع شويه المهم يبقى انا هفضل زي ما انا لا هسدد ولا هقترض 50 اخر فبراير هي 50 ايه؟ اول مارس وابدا اكمل نفس الحكايه مثلا جالي 200000 يبقى انا معايا 250 هصرف منهم 150 يبقى الباقي كام؟ 100000 جنيه هنا بقى ال 100000 جنيه اكبر من الحد الادنى صح؟ جميل هنركن الحد الادنى الاول على جنب يعني معايا 100 معاك 100000 اول حاجه تقول في 50000 لازم يكون موجودين في الخدمه يبقى في زياده قد ايه؟ هم دول بقى اللي انا استخدمهم في سداد القرض وفوائد الايه؟ القرض تمام؟ القرض كان كام؟ 20 ابو فايده القرض 70 انا معايا كام 50 المفروض ان نسدد الفوائد اولا الفايده قبل ايه الاصل، لان الاصل ليه ضمانات تانية. اصل القرض يبقى ليه ضمانات وتواريخ محدده، وليه ضمان ان انت لو ما خدتش القرض ان هو يحجز على الارض، يحجز على المصنع، لكن الفائده المفروض تبقى شغاله. فانت لما تقول مثلا 70,000 جنيه في 12% فوائد مثلا، في كام شهر بقى؟ ال 70,000 قعد معايا قد ايه؟ شهرين. نعم؟ شهرين. ولا اتنين؟ لا ثلاثة. ليه؟ انت لما بتقترض بتقترض في اول الشهر. ولما تسدد تسدد في اخر الشهر. فلما جينا نقترض هنا بقترض في اول يناير. لان انا تنبأت ان هيبقى عندي عجز. فانا مش هستنى اخر يناير لما العجز يحصل. صح كده؟ انا ده تنبؤ. فتنبأت ان انا عندي عجز. فبناء عليه خططت من بدري ان انا ادور على الفلوس دي او اخد القرض بحيث تجي لي في اول يناير. فلما تيجي مع اول يناير ما يحصلش العجز. صح ولا لا؟ فهنا بقولك اول يناير، قعدت معايا يناير فبراير، لما حصل فيه فائض هبدا اسدد. صح؟ بتسدد اخر الشهر. ان الفائض بيحصل في اوله ولا في اخره؟ لازم بعد ما اخلص حساباتي. فبسدد في اخر الشهر. يبقى القرض قاعد عندي قد ايه؟ ثلاث شهور. يبقى في 3 على 12 3 شهور. تمام؟ دي الفكره العامه بتاعت الموازنه المقديه. معلش حضرتك، هو انا حسبت التاني في الشهر ايه؟ حسبت شهر مارس. حسبت شهر مارس. ماشي. تمام؟ انا هنا من 3 حسابات اللي هنا تنبأت ان هيبقى عندي عجز. فعشان العجز ما يحصلش فانا هشترك اول الشهر، زي ما انت عارف ان مصاريف الشهر الجاي مش هتكفيه، فانت هتدور على حد يسلفك في اول الشهر مش في اخر الشهر. فانا هاخد القرض في اول يناير، هيقعد معايا يناير وفبراير ومارس، لما يخلص مارس واعرف ان معايا زياده ابدا اسدده. تمام. مش هسدده في الاول. تمام. فبالتالي لحد هنا يبقى واحد اثنين ثلاث ايه؟ ثلاث شهور. ده الفكره العامه. طيب لو قلبنا كده في حاله هتوضح لنا حاجات اكتر. طيب هو مديني هنا ان في شركه الثلاث اشهر الاخيره اكتوبر نوفمبر ديسمبر زي مكتوبه ايضا مكتوبه، اول حاجه المبيعات، وبعدين تقدر قيمه المبيعات النقديه 20% والباقي بالاجل. يبقى الجزء النقدي بس 20%، لكن الباقي على ايه؟ على الحساب. انا يهمني مين فيهم؟ الجزء النقدي. طيب رقم اثنين، جرت سياسة الشركة على تحصيل قيمة المبيعات الآجلة. طب البضاعة اللي أنا أبيعها على الحساب هحصلها إمتى؟ السياسة بتاعتك 50% في نفس الشهر، 30% في اللي بعده، 20% في بعد اللي بعده. طيب رصيد العملاء كان 75,000، يعني عليهم 75، هيجيبوا لي 35 في أكتوبر و40 في نوفمبر، كل دي فلوس داخلة صح؟ عملاء. هنبيع عربية ب 10,000 جنيه في نوفمبر. وبيع اساس 26,800، كل دي توافقات نقديه داخله. المشتريات يبقى دي توافقات نقديه خارجه. برضو كل هذه المشتريات اجله. يبقى المفروض ما تتحطش في الموازنه النقديه، كلها على الحساب، لكن السياسه بتمشي ازاي؟ 80% في الشهر التالي للبيع و20% في بعد التالي. يعني انا اشتريت بضاعه النهارده ما ادفعش الشهر ده. ادفع 80% الشهر الجاي و20% في اللي بعده. الموردين 68,000، هسدد 60 في اكتوبر والباقي في نوفمبر. تكاليف الجاريه 65,60، في علما بانها ضمن الاهلاك اصول 16، الحد الادنى 5,000، رصيد النقدي اول اكتوبر. طالب مني ان انا اعمل الموازنه النقديه. طيب زي ما انتم شايفينها كده، بس عاوزين نعرف الارقام دي جت منين. ده الجزء الآجل صح كده؟ طب هل الاجل ده مش المفروض ما يتحطش عندي؟ لكن في سياسه ان انا هلم الفلوس ازاي؟ تقول لي بقى السياسه 50% في نفس الشهر، 30% في اللي بعده، 20% في اللي بعده. خلي بالك هو بيتكلم خلاص على الارقام دي، يعني بيقول لك ال 80,000 دي هتتلم ازاي او هتتجمع ازاي؟ 50% في نفس الشهر و30 في اللي بعده و20 في بعد اللي بعده. سمعت؟ ركز في دي عشان دي اهم نقطة. انسى اللي فوق بقى، خلاص خدنا منه الجزء النقدي والجنائي، هنتكلم عن الجزء الآلي. قال ال 80,000 جنيه دي بتاعت شهر اكتوبر هنبيعها بس على شروط ان يجيب لي اخر الشهر 50,000 جنيه 50%، واستني شهر يجيب لي 30% منها، والشهر اللي بعده يجيب لي 20% منها. طب لو حولنا الكلام ده لفلوس يبقى المفروض يجيب لي قد ايه هنا؟ 40. يبقى هنا عن اكتوبر 40,000، وايه تاني؟ و80 في 30 ب 24، و80 في 20 ب 16. صح كده؟ يبقى كده اكتوبر عرفنا ان هو جه امتى. طيب نفس الكلام هنعيده لمين؟ نوفمبر اللي هو كام؟ 1000 64. ركز كده، نوفمبر هنتكلم على 64 32. ادي نوفمبر اللي هي ال 64 دي. هنبدا بقى من هنا، هعمل لك خط مختلف شويه. بص 50% ثم 30% ثم 20%. صح كده؟ انا هتكلم على 64 في نفس الشهر 50، واللي بعده 30، واللي بعده ايه؟ انا مش مهم اللي بعده ده خالص، ان انا شغلتي واقفه لحد شهر ديسمبر او الخطه بتاعتي يعني، فانا يهمني دول. يبقى 64 في 50% بقد ايه؟ 32,000. و64 في 30% 19,200. 19,200. و64 في 20% غير مهمة. تمام؟ أنا مش ما عنديش في الجدول يناير الجديد. يبقى أنا كده خلصت أكتوبر الثلاثة، وبعدين رحت مقول على نوفمبر. فاضل مين يا شباب؟ ديسمبر. محتاج ديسمبر ال 72 الاجله دي، محتاج 50% منها. هتروح نازله كده من بعيد 50% ثم 30 ثم 20. ده مش مهم ولا مش مهم؟ صح؟ يبقى 50% بكام؟ 36,000. أنا دلوقتي السياسة بتاعتي حصلت النقدا الأول ورحت قصته في القايمة، الباقي اشتغلت حسب السياسة اللي بيقول عليها، مشيت في كل شهر لوحده وقسمت على النظام ده. طيب تعال بقى نجمع الليلة دي، يعني في أكتوبر هتلم الفلوس كم مرة؟ 40، وهنا مفيش وهنا مفيش، يبقى المفروض في اكتوبر كام؟ 40,000. طيب في شهر نوفمبر 24 وهنجمع 32، وهنا مفيش، يبقى كام؟ 56. اخر واحد مليان 16 قديمه و19 و200 قديمه، وهو نفسه 36، يبقى هيجي لي فلوس في الشهور في الشهر ده كله قد ايه؟ 0 0 2 6 و 6 12 1 و 70,000 جنيه. صح كده؟ دي اسمها سياسه التحصيل. فما قلنا انا ارجع بقى واروح كاتب 40 والرقم اللي بعده والرقم اللي بعده. عشان بقى تاني 56 اجمع الشهرين دول. طيب كم قلنا؟ 56,000. ايه يا عم زيت من هنا؟ 71 200. حلو كده يبقى احنا جبنا اول جزئين. هي دي اللي محتاجه الشغل عندنا. صوروها على الموبايل احسن الحته اللي هنا دي لو انتم مختارين. طيب ايه بقى الفلوس اللي جايه لنا تاني؟ تعالى نشوف بقى فلوس عند تدخل الحقوق المحتاجه. خلصنا رقم 1 و2 و3. يقدر رصيد العملاء في 1/10 75,000 جنيه. هيسددوه 35 في اكتوبر و40 في نوفمبر. كاتب اكتوبر 35 ونوفمبر 40، هو مديها لي جاهزه. مشكله ولا ايه؟ يعني تتوزع جاهزه 35 و40 وديسمبر ما فيش، يعني زيرو. صعبه دي؟ طيب يبقى احنا دلوقتي كام بقى؟ 35 الأولانية كام؟ 35 في أكتوبر و40 في نوفمبر. ماشي عشان نطلع واحد في نوفمبر. أنا واحد في نوفمبر أصلاً. طب بالراحة دي أنت ما شفتش فيها هنا وفي البيت. 40,000. طيب شهر ديسمبر مفيش. حلو؟ في مشكلة في النقطة دي يا جماعة؟ 35 و40 هو محددها. طب ايه اللي بعده؟ هنبيع سيارة ب 10,000 جنيه في نوفمبر. خلاص اروح جاي كده في شهر نوفمبر واروح كاتب ان في 10,000 جنيه جاي لنا. طيب وبعدين؟ هنبيع اساس في ديسمبر بكام؟ 26,800. حلو. ايه تاني؟ بس في فلوس داخله تاني؟ لا بعد كده كل مشتريات، يبقى دخل بقى في المدفوعات. يبقى احنا كده خلصنا المتحصلات النقديه، وكانت اهم نقطه فيها هي حته المبيعات الكبيره اللي هناك. المفروض ان انت بقى تتجمع المتحصلات بتاعتك. طلعت كام بقى مليوني شهر نوفمبر؟ 95,000. الثانيه 122. انا هقول لسه اللي بعدها 116. طيب بص يا شباب، لاحظ ان زي ما زميلي فؤاد احنا هنا حطينا رصيد اول اكتوبر من الدولة 10. انا لما بجمع الاول كلمه مجموع المتحصلات الجزء ده بس لسه ما جمعتش عليه اول فرق، بقول مجموع المتحصلات دول 95 دول 122 دول 116، مش محتاجين اول المده. مش محتاجين ايه؟ أول مع المتحصلات بس. لكن لما أجي النقطة اللي بعدها النقدية المتاحة، محتاج أول زائد متحصلات. أول زائد متحصلات، يعني 10 زائد 95 105. صح؟ لكن لما أجي النقطة دي ما ينفعش. لأن لسه محتاج أول، وأول مستني آخر. يعني ده مؤجل وده مؤجل. وده نفس الكلام، برضه ده محتاج أول ديسمبر اللي هو آخر نوفمبر. صح؟ يبقى ده مؤجل وده مؤجل. فبالتالي انا بجمع الاجزاء دي ماشي، لكن اجمع النقديه المتاحه للاولاني بس. فهمنا ليه؟ يبقى ده مؤجل وده مؤجل وده مؤجل. طب تعالى بقى ننتقل الى المدفوعات. بيقول ايه بقى في المدفوعات؟ الحاله بتقول ان تقدر قيمه المشتريات 80-50-50 وكلها اجله. لو كان وقف لحد كده ما كانش يبقى في حاجه في الموازنه، ان كلها بالاجل، لكن قال لك في سياسه. مع ذلك ان هيمشي نفس الكلام اللي هنا ده، بس بدل ما هي على المبيعات تبقى على المشتريات. تمام؟ احنا هنعيد الفرصه مره ثانيه وهنكتب هنا ادي اكتوبر ثم نوفمبر ثم ديسمبر. طيب المشتريات كلها كام؟ 80 50 50 على حد علمي، مظبوط؟ كلها آجل. طيب السياسة بتقول إيه؟ 80% في الشهر التالي، صح؟ للشراء، و20% في الشهر الرابع للتالي. معنى ذلك إيه؟ ان في انا لما هشتري ال 80 في اكتوبر مش هنفع حاجه صح؟ لان بقول الدفع 80% في الشهر التالي، يعني ادفع 80% هنا ثم 20% في بعد التالي يبقى هنا. هو ترجمته كده يبقى بيقول ايه؟ في الشهر التالي الشراء يبقى في الاولاني مفيش، بعد التالي يبقى 20%، يبقى انا في الطول هدفع حاجه. يبقى 80 في 80 ب 64 و 80 في 20 ب 16، ده شهر اكتوبر تمام؟ طيب مين اللي عليه الدور؟ نوفمبر اللي هو ده. في نفس الشهر في حاجه؟ لا مفيش. الشهر اللي بعده 80، بعد اللي بعده وده مش مهم. يبقى انا اتكلم على 50%، 50000 في نفس الشهر مفيش، اللي بعده 80، بعد اللي بعده يعني يبقى 80 في 50 ب 40000 كده خلصنا شهر نوفمبر. ديسمبر مفيش. اخر واحد اللي هو مين؟ 50000 جنيه دي الشهر الثاني في نفس الشهر مفيش. في اللي بعده 80، في اللي بعده 20، انا لا عاوز ده ولا عايز ده صح كده؟ يبقى انا كده مفيش زيرو. يبقى 80 50 50 كلها اجله، السياسه بتكون في نفس الشهر ما بدفعش حاجه، في اللي بعده بدفع 80، في بعد اللي بعده بدفع 20. فبطبق السياسه على 80 ثم على 50 ثم على 50 الاخرى. لما اجي بقى في الاخر اشوف انا اول شهر هينفع حاجه؟ مفيش. ثاني شهر هينفع قد ايه؟ 64. ثالث شهر 46، 56000 صح كده؟ 20 50 1640 هي دي المدفوعات النقديه عن مشتريات اجله. دي اسمها مدفوعات نقديه عن مشتريات آجلة. الجماعة اللي في التمويل العقبات إن شاء الله كل دول كانوا معايا في التكاليف المتوسط. الحمد لله عدوا يعني. شدوا حيلكم بقى. هو مين بيحط الامتحان؟ هو السالة بتاعت هو. ده تمويل ده. لا أصلاً مش على التكاليف ولا على التمويل؟ على التكاليف. على التكاليف ما أقدرش أقول. ليه؟ مش وربس. في الآخر. تعال بقى نشوف. بص كده المدفوعات عن مشتريات اجله اول شهر زيرو، اللي بعده هيبقى كام؟ كام؟ 64 وبعد كده 65 65 56 طب حلو قوي. في ايه تاني بقى؟ طلعت ان هي القصه زي المبيعات بس الاثنين عكس بعض، دي متحصلات ودي مدفوعات. تمام. يقدر رصيد الموردين اللي احنا هندفع لهم 68000 جنيه يسدد 60 في اكتوبر والباقي في نوفمبر. هل سددنا 60 في اكتوبر؟ الباقي كام من 68؟ يبقى 8000 جنيه. سددناهم في نوفمبر يبقى في ديسمبر مفيش حاجة يبقى بيساوي زيرو. طب ايه تاني؟ تكاليف جارية أخرى. تكاليف جارية أخرى 65 60 50 علما بأن تتضمن إهلاك أصول 16000 جنيه. خلي بالك من الحتة المهمة دي أوي. الإهلاك هو مصروف على الورق ولكن لا يتبعه تدفقات نقدية خارجة. أنت بتقول إن العربية اللي عندي دي كنت شاريها ب 150 وقعدت معايا سنة، يعني هي تساوي دلوقتي 140. مش معناها إن أنا طلعت 10,000 جنيه من الخزنة وقطعتها. هي معناها إن قيمتها في السوق قل. لكن هو بيتسجل كمصروف. لكن مفيش فلوس نقدية خالص من الخزنة. فعشان كده بيبقى يعتبر مصروف غير نقدي. فما ينفعش أحطه ضمن المصروفات بتاعتي في النقدية. فبنقول كده إن الإهلاك مصروف غير نقدي. مصروف غير نقد لا يضرب في قائمة التدفقات النقدية. لو اه لا معلم. طيب هنا بقى بيلعبني ازاي؟ ايه الفرق ما بين تكاليف جاريه او بيسموها تكاليف تشغيليه وتكاليف جاريه نقديه او تشغيليه نقديه؟ لما قلت تكاليف جاريه بس تكاليف جاريه نقديه. لما قلت تكاليف جاريه بس يبقى معناها ان هي تتضمن الاهلاك، لان الاهلاك من التكاليف الجاريه، يبقى معنى ذلك ان دي اي تتضمن الاهلاك ويجب خصمه، لان ما ينفعش احط الاهلاك في القايمه ويجب خصمه منها. يعني لو قال التكاليف الجارية مثلا 100,000 الإهلاك 5,000 أقول له إذن تكاليف جارية نقدية تساوي 100 ناقص 5 يساوي كام؟ 95. يبقى التكاليف الجارية تشمل الإهلاك وهو غير نقدي ما ينفعش يتحط، فلازم أجيبه. لكن لما يكون جايبها لي جاهزك يقول التكاليف الجاريه النقديه، تمام، معنى ذلك ان هو خصم الاهلاك. وبعدين يقول لي ايه؟ مثلا التكاليف الجاريه النقديه 100,000 برضه علما بان الاهلاك 5. معنى ذلك ان هو مش موجود جوه، هي كانت 105، هي كانت 105، شال هو الخمسه فحولها لي الى نقديه. فبالتالي معنى ذلك ان هو ان ال 100 دي لا تتضمن الاهلاك لانه خصم مقدما. صح كده؟ حضرتك ممكن يبقى هنا في ايه برضه؟ اه ماشي. لانه خصم مقدما، طب ما اعمل فيه ايه بقى؟ يهمل هنا بقى. انا يهمني ال 100 النقديه. هي دي اللي انا اخدها عقدة الموازنة. انا ولذلك يهمل. عندنا سالب الاثنين. هو هنا بقى في التمرين قال لك ايه؟ يا الله التكاليف الجارية الأخرى، ما قالش تكاليف جارية نقدية. حتى هو موضحها، قال لك بأنها تتضمن إهلاك 10,000 جنيه في الشهر. فمعناها ان انا اعمل لازم اعمل ايه؟ اقسمه. يبقى ال 65 ناقص 10 وال 60 ناقص 10 وال 50 ناقص 10. يبقى انا اشيلها من الثلاثة. يبقى انا بقول كده تكاليف جارية 65 60 50 ناقص اهلاك 10 10 10 55 50 40. هي دي التكاليف جارية نقدية اللي هتروح الموازنة النقدية. طيب فين بقى الحسابات بتاعتها؟ 55 صح؟ ثم كام؟ 50 40 تمام. طيب هل ينفع نجمع مجموعة المدفوعات النقدية ولا لا؟ اللي رقم 4 دي، هل ينفع نجمع مجموعة المدفوعات النقدية؟ اه ينفع، لأن أنا بركز على الحتة دي، ملهاش علاقة بالحاجات اللي فوق دي خالص. فبالتالي هنا 115 مجموع دول كام؟ ها؟ 100 و 192 96. حلو الكلام. طيب كده يبقى احنا عملنا الجزئيات دي خلاص وعرفت كل رقم منها. ابدا بقى اشتغل على العدد والفارق. رقم 5 بتساوي 3 ناقص 4 الناديه المتاحه بتاعتك. بص الرقم ده جه ازاي، 10 وجالي 95 يبقى المتاح 105. متوقع ان انا ادفع منهم 115 يبقى في عجز عندي 10000 جنيه. طب المفروض اقترض كام؟ اول حاجه لازم ال10 دي اقترضها، بس في حد ادنى. لو رجعنا كده للتامين عندك هتلاقي ان في حد ادنى يبقى هنا شهر اكتوبر في عندي عجز 10000 وكمان هقترض الحد الادنى 5 يبقى المفروض ان انا اقترض كام؟ 15000. انا مرتب ال 15 هنا اقتراض طبعا مش هسدد. اجمع بقى كده 10 بالسالب 15 بالموجب يبقى الخزنه فيها قد ايه في اخر الشهر؟ والحمد لله ده ايه بيساوي لحد الايه ده اللي هو اخر مين؟ اكتوبر. هيطلع يبقى اول نوفمبر اللي احنا كنا مستنيينه. يبقى هنطلع هنا نكتب 5000 جنيه. ينفع اكمل بقى الحسابات بقى صح؟ 5 زائد 122 يبقى 127. حلو 127 اطرح منهم 122 يبقى 5. طيب يبقى هنا شهر نوفمبر ان الفائض 5 يساوي الحد الادنى صح؟ يبقى لا اقترض ولا سدد، ما ينفعش العب في الارقام دي. يبقى لا اقتراض ولا سداد. ماشي يبقى انا هنا كل الارقام اللي هنا دي هتبقى مفيش. الرصيد في الاخر هيبقى كام؟ هو نفس الخمسة اللي هو اخر نوفمبر هو اول ديسمبر. يا مسهل نجمع بقى 5 زائد 116 121 121 ناقص 96 يبقى انا عندي فائض قد ايه؟ 25. كم؟ 25. 25000 جنيه فائض. ده بقى المهم. تعالى نشوف شهر ديسمبر في عندي فائض 25000. هنركب منه الحد الادنى على جنب. يبقى ده فيه زياده قد ايه؟ هي دي اللي انا ممكن استخدمها. في بقى؟ في سداد الفايده اولا. صح كده؟ ده اللي انا ممكن اشتغل فيه. طب واحنا كنا واخدين قرض كام زمان؟ 15 المبلغ في المعدل في المده. المعدل كام في الميه؟ 10 في 3 على 12. والمده كام شهر؟ 3 زي ما اتفقنا، يناير فبراير او سوري اكتوبر نوفمبر ديسمبر. 3 شهور على 12. يبقى اصفار اصفار اصفار 3 على 1 على 4 على 4 فيها ال 2.5 مش عارف كام احسبهم. 375. حلو. هل في باقي من 20؟ اه. يبقى في باقي. كام بقى؟ 19625. هل ده يكفي لسداد القرض كله ولا جزء منه؟ لا. يعني مش لازم المبلغ الباقي يسدد القرض كله، لو كان اقل من 15 اقول يستخدم استدامه جزء من القرض. ما اقسموش ولا اعمل ايه؟ لا اقسمه بس الجزء اللي موجود. يعني مثلا لو انا عندي مثلا 14000 اكتب 14 بس. ويبقى الرصيد عندي صفر كده؟ ايوه. اوريها لك دلوقتي. المهم يكفي لسداد كل القرض اللي هو 15000 جنيه. صح؟ مش المفروض احنا اهو. طيب بص معايا، يبقى المفروض اكتب ايه هنا بقى؟ اولا احنا مش هنقترض ان احنا معانا الحمد لله فائض، مش كده ولا ايه؟ يبقى مفيش اقتراض. اروح نازل تحت اقول سداد فوائد القرض ما بين قوسين اسدد 375 875 طيب وبعدين نسدد ال 15000 بتاعت القرض مش كده ولا ايه؟ ونشتغل بقى عمليه حسابيه عاديه يبقى 25 ناقص 375 ناقص 15 يبقى الرصيد اخر الشهر كام؟ 9600 ايه؟ 625 حلو الله ده مش خمسه ده اكتر من الايه؟ من الحد الادنى الخمسه الحد الادنى وكان في فائض كمان بعد ما سددنا الفوائد وسددنا القرض في زياده فالمبلغ كله اللي باقي 9600 كام؟ 25000 جنيه. دي القصه بتاعت الموازنه النقديه. لو 14000 كده. ايه؟ لو 14000. لو ده لو المبلغ اللي كان 14000 اللي هو الفائض كان 14000. هيبقى لك رصيد خمسه. بعد ما سددت الفوائد وتسددها 14 ما هو الاول ده كان هنفترض زي ما حضرتك بتقولي سددي 9 بدل 20 بتبقى 14 ثانية لو قلنا ان لو الفائض كله 19 هنقول 20 قول 20 لو عشان هيسدد الفرد كله الفائض 20 هنشيل منه 5 الاول 19 صح؟ هيتبقى كام؟ 15 اسدد الفوائد 375 هيتبقى 14 625 ما تكفيش القرض كله اقول يكفي لسداد جزء من الايه؟ من القرض لما اروح اكتبه هناك بقى هتلاقي نفسي كاتب 20 ناقص 365 ناقص 14 625 هيتبقى لي 5000 اللي هو الحد الادنى وعليه لما تروح تكتبها هناك الفائض 20 هنشيل منه الفوائد وهنشيل منه الجزء اللي انت سددت منه هيتبقى بس الحد الادنى اللي انت اصلا ما عندكيش زياده يعني ماشيها بالارقام هتلاقي الفائض هو اللي يطلع ماشي طيب احنا شغالين كده يعني قلنا ان 1 زائد 2 بتساوي 3 الفائض ناقص 4 بتساوي العكس وبعدين نطلع النتيجه لو انا حبيت اجيب الاجماليات يعني نقول ده في الثلاث شهور دول اجماليات النقديه قد ايه؟ بص يا سيدي احنا قلنا وحطينا قاعده ان لما يكون في كلمه اول يبقى لازم تاخد اول رقم. كلمه اخر تاخد اخر رقم سواء في موازنه الانتاج، موازنه المشتريات، في اي موازنه في الدنيا لان كلمه اول هنا معناها اول الفتره دي كلها. طبعا جيت في كلمه الاجمالي لما اقول نقدية اول هنا اول شهر اول شهر لكن هنا اقول اول الفتره يبقى اول الثلاث شهور هو اكتوبر يبقى انا هاخد هنا كام؟ 10000 يبقى هنا احط 10000 لان كلمه اول خلاص؟ طيب فين اخر رقم؟ عشان ينجز على طول اخر رقم هو ده فلازم الحسبه دي تطلع لي الرقم ده وهنشوف احنا هنطلعه ولا لا يبقى الرقم ده كام؟ 9625 طيب تعالوا نشوف بقى اللي في النص اللي في النص دول هنقول حاجه اسمها افقي راسي افقي راسي يعني ايه؟ يعني انت هنا في الحصارات النقديه دي ده زائد ده زائد ده تجمع افقي كده يعني انت شهر يناير اكتوبر هتلم او هتبيع بضاعه 95 وهنا هبيع 122 وهنا هبيع 116 فلو جمعت الثلاثه هعرف انا هبيع قد ايه في الثلاث شهور صح؟ فممكن اجمع الثلاثه دول قلت كده يساوي افقي عندك وقول لي المجموع بتاعهم كام؟ كام؟ 333000 333000 مظبوط 333؟ حلو طيب اللي بعده بقى رقم ثلاثة ما ينفعش نجمعه كده ما ينفعش 105 زائد 127 زائد 121 ليه؟ لأن في رصيد مين؟ لأن الرقم ده عبارة عن الرصيد زائد الرصيد زائد الرصيد زائد صح؟ طب مش الرصيد ده عمال يلف معناه إن هو موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا ما ينفعش أجمعه كام مرة؟ ثلاث مرات فعشان كده لما أجي هنا أو جمع من هنا بقى 10 زائد 333 يبقى الأحمر ده الجمع أفقي لكن اللي بعده الجمع رأسي يبقى 10 زائد 333 لأن العشرة دي بقت عمالة تلف وتبقى 5 وتلف وتبقى 5 معناها إن هي موجودة في الثلاث أرقام لو جمعت كده يبقى أنت جمعتها ثلاث مرات معايا؟ يبقى هنجمعها رأسي 10 بـ33 بكام؟ 343 وتقول لي جنبها ان ده رأسي زي السهم بتاعي كده طيب نرجع اللي بعدها مجموع المدفوعات عادي هدفع في اول شهر وهدفع ده ينفع اجمعهم عشان اعرف هدفع قد ايه في الثلاث شهور فيبقى مجموع دول الافقي اللي هو الاحمر ده كام بقى يساوي ايه؟ ايه؟ برضو؟ نفس الرقم متأكدين؟ 115 122 96 ماشي ها مضبوط المجموع ده بس ده اوف حلو تعال نجيب العجز والفرق برضو ما ينفعش يبقى افقي ان العجز والفرق ده نتيجه ان في رصيد ورصيده بيقل برضه هنقول 343 333 يبقى الفائض كام؟ يبقى 10000 جنيه رأس ماشي؟ يبقى ادي اول عشان يبقى ده افقي ثم رأس ده افقي ثم رأس جبنا من 10000 343 يا فندم ما 633 اللي هي 3 ناقص 4 طيب اللي بعده بقى عادي نرجع تاني نجمع افقي 15000 وزيرو وزيرو يبقى المجموع كام؟ 15 وبعد 375 يبقى المجموع 15 صح؟ تمام وبعدين الفوايد في فايده واحده بس 375 وبعدين اصل القرض كام؟ 5 اخر رقم بقى لو جبناه راس يطلع كده رقم مظبوط ولا غلط؟ لو قلنا 10 زائد 15 15 ناقص 15 ناقص 365 يطلع 9615 تمام كده؟ يبقى اي رقم من دول موجود فيه اثر بتاع اول واخر فتره لازم يتجمع راسي ما ينفعش يتجمع اخر لان الرقم بيلف تمام؟ في ايه موازنه بين معلش معلش اول 10 ده ب 105 صح؟ تمام 10 زائد ده يساوي 105 وبعدين لما اتأثر بالكلام ده بقى 5 وبعدين اتعدد بقى 5 مع ذلك ان الخمسه دي جزء من ال 10 دي فلما اجمعهم كده معناها انا بجمعهم مرتين ماشي؟ طيب ايه؟ مراحل في موضوع ان المره اللي فاتت ما خدناهوش اللي هو التكلفه المستهدفه التكلفه نعم حسب المود بشوفه ماشي ازاي ونقسم الموضوع. في موضوعات ما ينفعش مع بعض عشان هيبقى طيب هي بس كان ده الموضوع اللي احنا المره اللي فاتت كتبناه يعني خدناه لكن ما شرحناهوش صح لكن ما مستند بس قبل ما ادخل فيه كان في ورقه وزعوها عليكم تقريبا كده اللي هو يونيو 2014 يعني هو موازنه نقديه بس كانت فكرته ان هو رافض الموازنتين مع بعض في ورقه كده وزعوها على المكتوب مكتوب عليها دول يونيو 2014 هي برضه بيتكلم على موازنه نقديه زي اللي عملناها بس لو تلاحظ في التمرين اللي احنا حلناه ان هو ده قيمه المبيعات جاهزه واحنا اشتغلنا عليها قعدنا نجيب المبيعات النقديه والمبيعات الاجله وشوية شغل كده لسه هو هنا اداني المبيعات جاهزة وقال لي قد ايه نقدا وقد ايه على الحساب وانا عملت الشغل ده لا هو هنا في الحالة دي عمل ايه كمية المبيعات الاول وسعر البيع وانت من خلالها هتجيب ايه موازنة المبيعات يعني هو طالب منك تعمل الاول موازنة المبيعات اللي هي الكمية في السعر بتساوي القيمة يبقى انا خلصت الموازنة الصغيرة الاولانية وبعد كده قالك لما تخلص موازنة المبيعات اعمل لي موازنة نقدية هضطر ان انا اجيب قيمة المبيعات من الموازنة القديمة وبعدين اشتغل على السياسة يعني هو خلاني عملت خطوة قبل دي لان ازاي يبقى الرقم بدل ما قال لي ان اكتوبر ب 100000 جنيه قال لي اكتوبر هنبيع 1000 وحده والوحده ب 10 جنيه او ب 100 جنيه يبقى 100000 جنيه يعني خلينا نحسبها الاول دي جزء من الايه من الكلام اللي موجود الحاجه الثانيه ان كميه المبيعات برضو اللي انت هتحسبها ما قالهاش على طول يعني ما بيقول لك ان كميه المبيعات في يناير 10000 فبراير 14 مارس 18 بس قال ان المبيعات اللي انت عايزها في السنه الجديده بتاع السنه اللي فاتت انت عاوز برضه يناير وفبراير ومارس بس بتاعه 2015 قالك خد 2014 وزود عليه كل شهر 20% اقولها تاني سريعا كده مش هتخش في الامتحان بتاع بص يا سيدي قال ان هو عاوز الاول المبيعات وبعدين تعمل موازنه نقديه معايا المبيعات عباره عن كميه في سعر تساوي قيمه القيمه دي المفروض اشوف منها قد ايه نقدي وقد ايه صح؟ طب انا الحاجات دي موجوده عشان اعملها؟ لا ده راح مديني كميه المبيعات بتاعه 2014 وقال لي خدها وزود عليها 20% يطلع 2015 وراح قايل كده يعني مثلا ادي 2014 10 14 18 و 2015 بيقول ايه؟ على اساس الشهور المناظره لها في 2014 بعد اضافه 20% يعني لو انت عاوز تجيب الكميه بتاعت 2015 تاخد دي وتزود عليها كام؟ 20% يعني ال 10000 زائد 10 ب 20% يعني 12000 وهنا زائد 14 في 20% يعني 2800 ب 16800 زائد 18 في 20% ب 360 على 3600 21600 وحده يبقى ما ادانيش الكميات سهله هو اداني كميات 2014 قال لي خدها وزود عليها 20% تطلع كميات 2015 طب والسعر؟ السعر في 2014 كان بيبيع ب 80 جنيه قال لي تاخد السعر وتزود عليه 25% يعني وكم؟ يعني في السعر 80 زائد 25% زيادة يعني 20 جنيه صح؟ هي الربع ال 80 ب 20 يعني المفروض اضرب في كام يا شباب؟ 100 جنيه صح كده؟ يبقى 12% ب مليون و 200 ألف وهنا مليون 680 ألف وهنا 2 مليون 160 ألف جنيه دي اللي هي قيمة الايه؟ المبيعات كده انا عملت له موازنة المبيعات صح؟ كمية بسعر تساوي قيمة بس بعد التعديلات فلما اجي اعمل بقى الموازنة النقدية هحتاج المبيعات النقدية والمبيعات الآجلة زي ما عملنا بيقول ايه؟ تتم جميع المبيعات على الحساب وهنحصل 60% في الشهر و40% في اللي بعده صح ولا لا؟ يعني معناها ان انا عاوز اعمل نفس الحركه اروح كاتب له يناير فبراير مارس يناير بمليون و200 كلها اجله بس هيحصل 60% في نفس الشهر و40% في اللي بعده صح كده؟ بس وطبق نفس الايه؟ القصه اللي عملناها. فالتمرين اللي فات كان مديني الرقم ده جاهز. كنت انا شغلت على السياسه على طول. لا ده قال لي اعمل انت شويه تجهيزات وبعد ما تطلع البليون و200 تبقى اشتغل على السياسه واكمل انت بقى الموازنه النقديه. هي دي كانت فكره الحاله دي ما فيهاش افكار جديده. تمام؟ ايه؟ واحد صاحبك على اي حاجه. لا انا بصور يا جماعه طول سفينه. طيب. يلا. تعال نشوف بقى المقدام ده من ضمن ال خلي بالك انا ما بمشيش بنفس الترتيب احنا قلنا عندنا اربع محاور للموضوع بتاعنا. عارف انا ايه؟ هو بيقول لي ان رصيد المدينين في نهايه ديسمبر 14 180000 ده معناه ان هو هيحصل له يناير رصيد المدينين في نهايه ديسمبر 2014 عن مبيعات اجله 180000 جنيه طبق عليه السياسه بقى ما هي المدينين دي يعني المبيعات الاجله في ديسمبر صح المبيعات الاجله بنحصلها ازاي؟ 60% في نفس الشهر يعني ديسمبر و40% في يناير فلا هيتأثر عندي ال 40% بتاعته هو جاي اللي في شهر ديسمبر هو بيقول كان رصيد المدينين في نهاية ديسمبر 2014 الناتج عن مبيعات آجلة في ذلك الشهر 180000 جنيه كان رصيد المدينين في نهاية ديسمبر 2014 احنا بنحصل ده 40% ارتقى اللي هو النادي ده كان الرصيد يبقى ده ال 40% الباقي يخش معاك في يناير لان ده بيقول كان الرصيد بس عامة في التصحيح لو انت عملت 60 و40 يعني الدكتور المجهول اللي انا مش هقول عليه يعني بيعتبر بيمشي حسب انت حالتك ايه في المساله يعني انت فاهم بس الحته دي مثلا وقعت منك او حاجه بيعدي ولا انت الدنيا كلها بايظه خلينا نضمها كده يعني مش التحصيل هو اسلوب الامتحان هيتغير نعم فندم لسه ما عدناش ما عملناش كده 12000 هنقعد وهنقول لك كل حاجه منهم خلاص مليون و200 الف خلينا بقى في الموضوع الجديد لو في شهر مثلا قريب فائض مش بيدفع زياده الفائده ولا طالما في فائض سدد الفائده طيب خليك معايا يلا خد الحبه هنا قبل ما يخلص بصوا يا شباب زي ما قلنا احنا ما بناخدش الحاجات بالتسلسل زي ما انا قلنا في محور اولاني اللي هي سياده التكاليف خدنا منها نظريات وحاجات على المره اللي فاتت لسه باقي ثلاث موضوعات المحور الثاني اللي هو نظم محدد التكاليف اللي هي التكاليف المعياريه والمراحل والاوامر والمقاولات لسه ما خدناش فيها والمحاسبه الاداريه خدنا منها النهارده الموازنات ما خدناش لسه القرار اخر محور اللي هو المفاهيم الحديثه او المداخل الحديثه من ضمن المفاهيم الحديثه دي المحور الرابع اسمه مدخل التكلفه المستهدفه احنا دايما لما كنا نسعر المنتج كنا نقول التكلفه زائد هامش الربح يساوي سعر البيع صح كده يعني النظم القديمه على فكره كنت كتاب قبل ما مذكرته ان التكلفه المعياريه زائد الربح المستهدف بيساوي سعر البيع المستهدف او المقبول ده اللي احنا كنا بنشتغل عليه طبعا ده كان بيتعمل زمان لما انت كنت شبه محتكر في السوق او مفيش منافسه والاسواق مغلقه على بعضها كل دوله قافله عن نفسها فانت كنت بتحدد السعر اللي انت عايزه بتقول والله انا معياريا بقول ان الوحده بتاعتي هكلفها 100 جنيه وانا محتاج ربح مثلا 20% يبقى بتساوي 20 جنيه يبقى انا هبيع الوحده بكام؟ 120 جنيه طبعا الكلام ده مع وجود المنافسه والسوق المفتوحه فلما انت بتحدد سعر العميل بيلاقي اسعار اقل وجوده اعلى او مقابله فبدا يسيبك ويروح الكلام ده جماعه اليابانيين بدأوا يعملوا حاجة إن الفلسفة بتاعتهم إن المستهلك هو محور اهتمام المنشأة إن هما يبعتوا يشوفوا كل طبيعة كل مستهلك في كل منطقة المستهلك الأوروبي غير المستهلك في الشرق الأوسط غير الأفريقي صح كده وطبعا اختلاف مستوى الدخل والكلام ده فبدأوا يشوفوا هو عاوز إيه في المنتج إيه الخصائص اللي عايزها وهتكلفنا كام ومستعد يدفع كام ف عاوزين يحددوا سعر البيع الذي يقبله المستهلك مش ان انا اقبله بقى وافرضه عليه فبداوا يعملوا ان يفكروا في الاول ان لازم هو ده طبعا مش هيجيب الربح المستهدف هو الحد الادنى من الربح الذي تقبله الاداره فمن خلال المفهومين دول هذه التكلفه المستهدفه بتساوي السعر المستهدف ناقص الايه يعني العكس بدل ما كنا بنقول التكلفه زائد الربح يساوي السعر لا هنبدا بالسعر الاول اللي الراجل هيقبله وبعدين اطرح الحد الادنى من الربح اللي المفروض الاداره تقبله او اصحاب المشروع والمساهمين يقبله من خلالها لازم تكون التكلفة بهذا الوضع فعملوها كده قالوا لا العميل مش قابل ال 120 العميل بيقول انا هدفع 110 يبقى ده سعر مستهدف صح كده؟ طيب انا بقى كمساهمين ومجلس ادارة عن حاطين كم مليون في الشركة فمحتاجين ربح معين فحسبتها فقلت يبقى لو هما مصممين على 20 وده الحد الادنى يبقى المفروض ان التكلفه تبقى كام؟ 100 صح كده؟ فسموا دي اسمها تكلفه ايه؟ مستهدفه، يعني ان لازم المهندسين والفنيين وبتوع المشتريات يجتهدوا مع بعض ان يوصلوا لي تكلفه الوحده 90 وليس 100 تمام؟ فالتكلفه دي كان اسمها تكاليف معياريه داخليه يعني ايه؟ يعني اللي بيحددها المهندسين والفنيين من الداخل لكن اللي حدد التكلفه دي مش المهندسين ده طبيعه الحسبه قالت ان لازم التكاليف لا تزيد عن 90 ودي اسمها تكلفه مستهدفه تم استنتاجها خارجيا عرفناها من بره فبعمل ايه بقى؟ بروح جايب المهندسين اقول لهم يا جماعه انا عاوز منتج بالمواصفات دي اللي عاوزها العميل ده هو ما تزيدش تكلفتها عن 90 يقول لي ازاي احنا كنا دايما متعودين نعملها 100 في فرق قد ايه اسمها فجوه تكاليفيه في فجوة في التكاليف ما بين الخارج والداخل أو ما بين المعيارية والمستهدفة. لو نقول هنا إن التكلفة دي معيارية داخلية وتكلفة دي مستهدفة اللي هي خارجية دي 100 و90 يبقى في بينهم 10 يسموها فجوة تكاليفية. وهي دي الفجوة إن إحنا المفروض نقعد ونشتغل عليها إن نقلل التكاليف عشان أقدر أبيع بالسعر ده وبالتالي أقدر أسيطر على السوق. وده اللي بيعملوه الأوروبيين أو جماعة الصينيين. تمام؟ الصينيين بيلف كل دول العالم يعرف كل واحد ذوقه إيه وعاوز إيه. أنت لما تروح دلوقتي عاوز أي حاجة في الصين يقول لك أنت عايزها في كام؟ تقول أنا عاوز لما توصل مصر وأبيعها للراجل اللي عاوز بجنيه. تمام؟ يقعد بقى يحصل الجمارك ويرجع لورا يقول له أنت عاوز منتج تكلفته ما تزيدش عن 50 قرش أو 40 قرش. يبقى لازم أحط لك الخامة الفلانية ومش عارف إيه الفلانية يبقى هو ده هيبقى الشكل بتاعه. نشتغل ولا ما نشتغلش؟ يبقى هو جاب من ورا صح كده؟ جاب السعر وبعدين قعد يخصم لحد ما وصل للتكلفة. طيب الحتة دي أو السؤال ده كان زي اختار الإجابة الصحيحة في أحد الامتحانات إن التكلفة المستهدفة تساوي السعر زائد الربح ولا الربح ناقص السعر ولا السعر ناقص الربح. تمام؟ يبقى التكلفة بتساوي السعر ناقص الايه؟ الأربعة. طيب بص يا سيدي هنا بيقول ايه؟ التكلفة المستهدفة التي يمكن المنشأة الإنتاج في ظلها بحيث يحقق المنتج الربح المستهدف والجودة والقيمة اللي بيقبلها العميل زي ما قلنا المحور هو العميل بتاعه. طب عشان أحدد التكلفة المستهدفة مرحلة تحديد التكلفة ومرحلة تحقيق التكلفة لو أنا خصتها بسرعة في الحتتين دول. مرحلة تحديد التكلفة إن أنت إزاي تطلع 90 جنيه فلازم ال 110 ناقص ال 20 طب عرفت دول منين؟ ال 110 دي لازم يبقى في أبحاث سوق صح كده؟ تنزل نزل المندوبين عندك يسألوا العملاء انت عاوز ايه؟ ايه الجودة اللي مطلوبة؟ ايه المستوى؟ واي واي واي ايه افضل سعر؟ وتعرف المنافسين بناء عليه تحدد ال 110. وبرضو طبقا للمعادلات معدل عائد على الاستثمار وعلى رأس المال وعلى الرسوم اللي انت مستثمرها يبقى انا محتاج 20 جنيه يبقى انا 90. ده اسمها تحديد التكلفة. طب هل اقدر احققها؟ ده المرحلة الثانية بقى انا 100 ولا 90 يبقى في فجوة 10 ازاي نقص ال 100 تبقى 90 ده اسمه تحقيق التكلفة. طب تعال نشوف القصة ماشية ازاي. اهو ادي دراسة السوق الدراسة السوقية والاقتصادية السعر ناقص الهامش الربح التكلفة المستهدفة. هنروح بقى لجماعة الفنيين وبتوع التكاليف ونسألهم هل التكاليف المقدرة اللي هي المعيارية 100 جنيه أقل من أو تساوي التكلفة المستهدفة؟ يعني لو التكلفة اللي أنتوا عملتوها أقل من 90 لو قالوا لي أه إحنا أقل من 90 ده إحنا عاملينها 75 وعاملينها 85 إذا المفروض نعمل إيه؟ نبدأ في الإنتاج على طول لأن أنا التكلفة 90 أنا لقيتهم عاملينها 85 أقول لك أنتوا ممتازين اشتغل صح كده؟ طبعا مع التحسين المستمر في الجودة والشغل. المشكلة بقى تبقى أكبر لو كانت التكلفة لا ده أكبر من التكلفة المستهدفة اللي هي 100 أكبر من 90 بيقولوا لا والله إحنا مش موصلنا. تبدأ حاجة اسمها جهود خفض التكلفة. في كذا أسلوب عشان أخفض حاجة اسمها هندسة القيمة جداول التكلفة إدارة الموردين التعاقد الخارجي للعمليات. هنشوف دلوقتي كل واحدة من دول معناها إيه ونعمل فيها إيه. طب أنا قعدنا نشتغل على الأربع محاور دول عشان نوصل من 100 الى 90 ممكن نوصل وممكن ما نوصلش. يعني ممكن الناس تقدر توصلها مع الحفاظ على الجودة في ناس تقول لك لا مستحيل ممكن اخليها 95 93 لكن ان شاء الله اوصل ل 90. طبعا لو هي اثمرت الجهود وبقت فعلا 90 او اقل اقول له اشتغل تاني. لو ما اثمرتش بقى قال لي والله انا اقصى حاجه عملتها لك خليتها 93 يبقى التكاليف المقدرة 93 والتكاليف المستهدفة 90. في فرق قد ايه؟ ودي بقى بعد ما حاولنا مليون مرة وعدنا التصميم وعملنا كل حاجة. فأقول لي بقول لي والله قدامك بقى حل من ثلاثة. لا إما تنقص الربح. يعني بدل ما أنت عاوز ربح كام؟ 20 خليه 17. خليه كام؟ 17 جنيه. يبقى معنى ذلك إن الثلاثة جنيه زيادة دول هياكلوا من ربح الشركة. يبقى أنا خفض الربح. أو إن أنا أرفع سعر البيع إن أمكن. بدل ما هو 110 يعني خليه 113 يعني برضه المستهلك ممكن يقبلها. أو إن أنا بقى ما ينفعش لا ده ولا ده ولا أي حاجة أقول له خلاص إلغي المنتج. ما أنت مش هينفع صح كده؟ جهود التخفيض ما ينفعتش، الأرباح قالوا لا ما ينفعش، إن في معدل عالي على الاستثمار، وسعر البيع قال له علف جنيه أو 2 جنيه في غيرك منافس هياخد السوق يبقى إحنا هنكمل على الفاضي. طالما كل محاولاتي فشلت يبقى القرار الأخير إن أنا ألغي المنتج على السوق. عشان كده ان موضوع التكلفة المستهدفة بيصلح قوي مع المنتج الجديد ان انت لسه ما انتجتوش، فانت لسه بتاخد فيه قرار. لو قدرت توصل ان انت تطلع منتج بتكلفة مظبوطة ويعملك والمستهلك يقبله يبقى انا هبدا انتج. ما عرفتش توصل للكلام ده وانت لسه ما انتجتوش يبقى تفكر في منتج تاني احسن. تمام؟ طيب فهمنا الفكرة بتاعته ماشية ازاي؟ ده الحته بتاعت دراسه السوق. لو عاوز تعرف السعر اتحدد ازاي في السوق، ابحث رغبات المستهلك، السعر المقبول، المنافسين، رد فعل المنافسين وسعر المنشاه، والسعر لازم يكون اقل ويقبله المستهلك ويحقق ربح المستهلك اللي هو 110 جنيه دي جت ازاي. طيب الحته الثانيه الربح بقى، انت حاطط كام مليون في الشركه، معدل العائد بتاعها عاوز ازاي، السهم بتاعك عاوز يبقى عليها قد ايه، وفي اللي هو العائد على المبيعات ريتيرن اون سيلز طبعا بيعكس ربحيه كل منتج بيتغلب على صعوبه تحليل معدل العائد على الاستثمار لكل منتج. يعني في شويه معادلات وحاجات كده بيطلع لك الربح اللي هو. يبقى الجزئين دول بتاع الحته دي ازاي جبت 110 وازاي جبت 20، من خلالهم هقدر اجيب الايه؟ 90. زي ما قلنا المقارنه اللي انا شرحتها من هناك ان انت تبدا جهود التخفيض، لو انت ال 100 ما ساويتش ال 90 يبقى انت عندك جهود خفض التكلفه. زي ما قلت لك في فجوه ايه؟ التكاليف الفرق ما بين الاثنين. جهود خفض التكلفة عندك لإما تخفض هامش الربح أو تبدأ الأول بتعديل التصميم والأعمال الإنتاجية وتكنولوجيا التصنيع. يعني إيه؟ يعني المنتج نفسه تغير تصميمه، فممكن يديك نفس الحاجة اللي عاوزها العميل بس التصميم مختلف يوفر. أو العمليات الإنتاجية جوه المصنع نفسه، في حاجات على التوالي، في حاجات على التوازي، مش عارف ايه، ممكن تعيد الهيكله دي توفر لك وقت وتكاليف. تكنولوجيا التصنيع ممكن يكون اللي مزود التكاليف ان انت عندك مكن قديم، فانت ممكن تحط خطه ان انا ابدل المكن واشتري مكن حديث، فبالتالي برضه التكنولوجيا توفر لي في التكاليف. طب هندسه القيمه بقى والقصه بتاعتنا دي، بص يا سيدي هندسة القيمة دي معناها ايه؟ ان انت تمشي على خط الانتاج تمام؟ وتمسك كل عملية فيه او كل مرحلة من المراحل بتاعته، وبرضه المنتج نفسه من الاول، وتعرف المنتج كل جزء فيه عبارة عن ايه؟ ووظيفته ايه ومهمته ايه؟ زي مثلا العربية، نمسك زمان كان الاصطدامات حديد، فبدأ يقول لا وزنها تقيل والتكلفة اعلى، بعدين بيفكر في خامه اخف وتكون تجربتها اقل، بعدين يعملوا الفايبر ده تمام او الفيبر. فبنمسك كل المنتج نحلل الوظائف بتاعت المنتج، قيمه كل وظيفه من وجهه نظر العميل. يعني المنتج ده بيدي للعميل كذا حاجه، يعني هو قاعد في العربيه كله بالكهرباء ومش عارف ايه، ففي حاجات لو بدل ما تبقى كهرباء تبقى يدوي هتفرق مع العميل ممكن يقبلها وتعدي. يبقى نشيلها بالكهرباء ونخليها يدوي. المقارنه بين القيمه والتكلفه، يعني برضو تكلفتها كام والراجل بيسعى فيها قد ايه. في حاجه اسمها تحليل المكونات بقى، يعني الماده الخام اللي احنا بنستخدمها في كل جزء من العنصر نفسه او من المنتج. العمليات اللي هي الانشطه والمراحل اللي المنتج بيعدي عليها. في انشطه ممكن نلغيها، في حاجه اسمها انشطه مضيفه للقيمه وانشطه غير مضيفه للقيمه. يعني مثلا انت بتجيب كل شويه تجيب مواد خام من المخزن وتخزنها هنا وبعد شويه تجيبها تاني عارف ايه، يعني في كذا حركه. طب ما ينفعش ان احنا ننقلها مره واحده من المخزن للاله ونلغي العمليه اللي في النص دي ونوفر المساحه اللي احنا واخدينها دي ومشغلين كهرباء وتكييف ومش عارف ايه. طبعا ذلك ده اسمه نشاط غير مضيف للقيمه، يعني لو اتلغى مش هيأثر على الشغل فبالتالي ممكن يشيلوه. يبقى الفصل ما بين الانشطه المضيفه والغير المضيفه للقيمه ده اسمه هندسه القيمه للمنتج نفسه. جداول التكلفة. جداول التكلفة يعني ايه؟ ماشي على قاعدة ماذا لإذا. يعني احنا نجيب المنتج كده ونقول ايه؟ لو شلنا الاكسجون الحديد وحطيناه فايبر التكلفة بتقل بكام؟ تمام؟ لو شلنا مش عارف ايه وضفنا مش عارف ايه؟ يعني حاجة اسمها ماذا إذا أو ماذا لو. فكل فكرة أحط التكلفة بتاعتها قدام. ومن خلال الجدول ده أقدر أختار الفكره اللي تديني نفس الجوده مع اقل ايه؟ تكلفه. لما تعمل انت الجدول كده بيسموه جداول تكلفه. كل عنصر او كل وظيفه لو انا غيرتها ايه اللي هيحصل في التصميم وبالتالي ايه اللي هيحصل في التكلفه؟ وبناء عليه تقدر تاخد قرار ايه افضل العناصر اللي ممكن تشتغل عليها. طيب ايه تاني؟ اضافه الموردين دي مهمه قوي بقى. حلو قوي الناس اللي هم بيتعاملوا مع الموردين والكلام ده كله وازاي يضغطوا على بعض. بص هنا الحته دي اسمها اعتماد المنشاه على المورد وهنا اعتماد المورد على المنشاه. لو انت هنا المنشاه بتعتمد على المورد بشكل منخفض، يعني هو مورد مش مهم قوي. يعني انت مثلا بتتعامل مع ست سبع موردين. منهم اثنين ثلاثه مش مهمين، يعني لو جم الصبح قالوا مش هنشتغل مش عايزينهم. دي ناس اهم. فاعتمادك على المورد ده ضعيف. طب هو اعتماده عليك مرتفع، يعني انت بالنسبه له شركه مهمه بتسحب منه كميات، لكن هو بالنسبه لك عايز ممكن اجيب من حد غيره. انت هنا ممكن تعمل ايه بقى؟ تضغط عليه ان هو يخفض التكاليف، لان هو بالنسبه لي مش مهم كشركه، لكن انا بالنسبه له مهم كمشتري بالنسبه له. فبالتالي انا ممكن بقى العبه اقول له والله انا مش ممكن مش هاخد منك، انا عندي ناس ثانيه هتجيب لي وبالكميات اللي انا عايزها، والله هتخفض لي السعر هستمر معاك. فبالتالي يبقى في امكانيه الضغط على المورد. طيب لو انت اعتمادك عليه منخفض مش مهم، وهو برضو اعتماده عليك منخفض، يعني انت بالنسبه له برضو مش مهم، يعني محدش محتاج التاني. فبالتالي ايه؟ يعني هنا الحته دي مش هتقدر تتعامل، مش هتقدر تاثر عليه ان يخفض لك التكاليف. لان لو قرصت عليه يقول لك انت بالنسبه لي برضه انا عندي ناس بتشتري كتير ومصانع اكتر منك، عاجبك على السعر، فبالتالي محدش هيقدر على التاني. لو هنا بقى هو بالنسبه لك مهم وانت بالنسبه له مهم، هيبقوا انتوا الاثنين اقوياء مش قادرين تسيبوا بعض، بس يبقى في مراحل تفاوض بقى. تمام؟ تعمل مثلا عقد طويل الاجل، كميات مش عارف ايه، هو يخزن عنده وبعدين يورد لك، او انت تخزن عنده، حاجات زي كده. يعني يبقى في علاقات قويه متبادله. طب لو انت بالنسبه له هو بالنسبه لك مهم لكن انت بالنسبه له مش مهم، فبالتالي برضه مش هتقدر تاثر عليه، لان انت عايزه لكن هو مش عايزه كموارد يعني. بس ممكن تعمل معاه تحسين العلاقات والعقود طويله الاجل تربط، يعني تجري تقول له انا ممكن اخد منك سعر اقل، يقول لك لا مش هبيع لك، بس انا هاخد منك عقد سنتين مثلا او كميه معينه. ده سياسة التعامل مع الايه؟ الموردين اسمها مصفوفة تجارة الموردين. التعاقد الخارجي بقى. خلي بالك كلمة التعاقد الخارجي دي مش معناها ان انا اشتري. لا ده التعاقد الخارجي على عمليات. يعني ايه؟ انت بتصنع ثلاجة. فكل حاجة بتعملها جوه مصر. فلقيت ان اكتر حتة مكلفة في الثلاجة المطلوب. فلقيت المطلوب مثلا بيكلفها 500 جنيه. ففي واحد جالك قالك طب ما بدل ما تعمل عندك المصنع وعمال وكام ده كله، طب انا ممكن اجيب لك العدد اللي انت عايزه بس بدل 500 اجيب لك 350 نفس الوقت. فبتعمل هنا حاجه اسمها مقارنه ما بين تكلفه الصنع ولا تكلفه الشراء على الجزء ده. فلو لقيته والله ارخص واحسن بالنسبه لي لا اتعاقد على عمليات خارج الشركه واجيب الجزء ده جاهز واركبه في الثلاجه على طول، يبقى انا وفرت 150 جنيه. دي برضو اسلوب من اساليب خفض التكاليف عشان اوصل من المية الى الكام؟ 90. شفت الشغل قد ايه؟ كل ده مجهودات الناس تقعد تعملها عشان تخفض ال 10 جنيه دي. فانت عندك لو تكلفه الشراء اكبر من تكلفه الصنع يبقى انا هنتج المطلوب مش هجيبه من بره. لو تكلفه الشراء اقل من او تكلفه الصنع يبقى يتم اللجوء لتصنيع الايه؟ الخارجي من خلال مورد خارجي. طبعا لها شويه مزايا ولها شويه عيوب. بعد كده التعاقد الخارجي بقى ان انت ممكن توفر تكاليف، ان انت الاخطار الماليه ما بتستثمرش اموال في اي حاجه، انت بتشتري وتفتح جزء خلاص، لا انت بقى جبت الات ولا معدات ولا عمال ولا الكلام ده كله، حسن الجوده و شويه خصائص كده ممكن ايه تعمل. لكن العيب الاساسي ان انت لو الراجل اللي بيوردك اتاخر في التوريد او جاب لك حاجات غير مطابقه للمواصفات هيعمل لك مشكله طبعا عندك، فلازم يبقى في احتراس في العمليه. طيب يطبق في مرحله التصميم والتطوير ان انت لسه في بدايه المنتج، فلازم يطبق في الفتره دي مش بعد ما تنتج تقول لي هي التكلفه مستهدفه ولا معيار خلاص انتجت. فلازم في البدايه ليس للرقابه فقط، لخفض التكلفه التعاون بين اقسام ادارات المنشاه هو يعتبر دراسه جدوى لمنتج معين، لان انت جايب منتج جديد فانت بتعمله دراسه جدوى دي عشان تاخد قرار تنتج ولا ما تنتجش. تعديل لفكره اداره التكلفه. يعني زمان كان كلمه اداره التكلفه معناها ان الناس تشتغل وانا الاقي صح واطلع الانعطاف واعطي الناس. لا، التكلفه المستهدفه عدت المرحله ان انا اراقب واخفض التكاليف واحنا قبل ما نشتغل واثناء التشغيل. تمام؟ فبدل اداره ورقابه بقت اداره وتخفيض. اخر حاجه حاله كده في السريع نفهمها. بتقول ايه الحاله ايه؟ اقول شركه توشيبا العربي لانتاج موديل معين من المراوح بتكلفه 160 جنيه. هي بتكلفها 960 وبتبيعها ب 1200 جنيه للوحده. يعني هنا سعر البيع 1200 جنيه صح؟ والتكلفه 960 والربح 20% من سعر البيع. يعني كام؟ ب 1200 20% ب 240 جنيه. صح الكلام؟ معنى ذلك طبقا للمفهوم القديم ان التكلفه 960 زائد الربح 240 يبقى سعر البيع كام؟ ب 1200 جنيه. ده اللي هو شغال دلوقتي. فبيقول واتوقع الشركه ان يقوم المنافسين للشركه بتخفيض سعر البيع الوحده الى 1100 جنيه. يعني هيبيعوا بره في السوق ب 1100 جنيه. ولذلك قررت الشركه خفض سعر البيع منتجها عشان تبقى اقل منه كمان 1050. يبقى معنى ذلك ان هي قررت يبقى ده السعر المستهدف. يبقى هنا ان السعر المستهدف من الشركة 1050 جنيه. طيب، وذلك بهدف زيادة المبيعات خلال الفترة مع الاحتفاظ بنسبة هامش الربح المستهدف. يعني لازم نحافظ على كم في المية؟ 20%. معنى ذلك ان انا لو قلت ناقص ربح مستهدف 20% في 1050 تطلع كام؟ 210 جنيه. تعرف تجيب التكلفة المستهدفة؟ يعني الفكرة جاية عن كده، هو اللي فوق ده الواقع القديم. الجديد هي عاوزة تبيع بسعر 1050 مستهدف وتحافظ على ربح 20% ب 210. يبقى التكلفة المستهدفة لازم تبقى كام؟ يبقى التكلفة المستهدفة قدرت ايه؟ 840 دي. الله. طب هل 840 دي هي هي 960 دي؟ وانا دلوقتي بنتج 960 عاوز اخليها 840. في فجوة ولا مفيش؟ اذا الفجوة التكلفية يبقى 960 ناقص 840 تساوي كام؟ 120 جنيه. يبقى لازم ابدا اشتغل على الشركه عشان احفظ الكلام ده ب 140 جنيه. فبقول لك احسب هامش الربح المستهدف والتكلفه المستهدفه اللي احنا حسبناهم دول 210 و 140. توضيح كيف يتم الوصول الى التكلفه المستهدفه بشكل عام كده، المفروض نعمل ايه وايه وايه الشغل اللي احنا شرحناهم دول. في حاجه اسمها هندسه القيمه، امسك المنتج واحلله واعرف كل مكوناته كل وظائفه وايه المضيف وايه الغير مضيف، اسمها هندسه القيمه. وممكن اشتغل بجداول التكلفه، اقعد اغير وماذا اذا او ماذا لو، لو غيرت المنتج او غيرت مواصفاته. وبعدين عندنا التعامل مع الموردين او اضافه الموردين، ابدا بقى امسك كل مورد واضغط عليه عشان احفظ الاسعار، صح؟ وبعدين اخر حاجه اللي هي العمليات الخارجيه، ان انا ممكن جزء من المنتج ده انتجه بره الشركه لو كان تكلفه انتاج شرائه ارخص من تكلفه انتاجه. بس هو ده الاجابه عن الحوار كله. ماشي كده يا اخويا؟ بالظبط. التكلفه المستهدفه دي اللي انشاها في تويوتا تقريبا سنه 90، هي اللي انشات النظام ده. وبدات تنشره بقى في القصه ساعتها، بدات الناس تيجي وراهم يحطوا الاسعار ازاي عشان الناس تفهم هي جت منين. تمام، شكرا لحسن استماعكم ونلتقي ان شاء الله يوم الاثنين الجاي. تمام، تعبتكم معايا معلش.